لمن شاء منكم أن يستقيم. ايوه حالي يستقي إلى الحركتين حركتين ونص ماشي، لما تيت تختم على الميم ترفع الياء. ليش؟ خليك نازل معاها يستقيم، تقول يستقيم. ايوه الوجه الاخير ارجع اقرا فيه. لمن شاء منكم ان يستقيم. ايوه ولا تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. احسن فتح الله لك وبارك الله فيك يا شيخ علي، جزاك الله خير. طبعا لاحظ ان في سورة التكوير يعني هناك كلمات فرشية في الحقيقة، ولكن ليست يعني بينه بين قارون بين حفص. لاحظ ان كل كلمات هي كما يقرأها حفص، الخلاف في الاصول في المد المنفصل وفي ميم الجمع. ولاحظنا في الآية قبل الاخير لمن شاء منكم أن يستقيم، ميم جمع أتى بعد همزة قطع. سمعنا أن الشيخ علي يقرأ هذه الآية كم مرة؟ ثلاث مرات. ليش يقرأها ثلاث مرات؟ أتى بعدها إيش؟ همزة قطعية. أيوة. فقرأنا المرة الأولى بالإسكان، والإسكان لا يترتب عليه شيء عند قالون. ثم نقرأها بالصلة، إذا قرأناها بالصلة يترتب إيش؟ أيوة يترتب مد المنفصل. فالمد المنفصل عند قارون رحمه الله يقرأه أيوة بوجهين أو بطريقتين، يقرأه بالقصر ويقرأه بالتوسط. لذلك قرأه الأخ علي جزاه الله خير بثلاثة أوجه، بإسكان الميم وجه، بصلة الميم مع القصر وجه الثاني، بصلة الميم مع التوسط هو الوجه الثالث. ودائما نقول وجه التوسط صلة الميم مع التوسط هذا وجه خاص بقالون لا يقرأ به أحد من القراء أبدا. يعني لما نقرأ إن شاء الله في جمع الجمع نجمع القراء، فلما نقرأ بهذا الوجه لا يندرج معه أحد. على سبيل المثال لو قرأت أنا الآن هذه الآية للقراء السبعة سوف أقرأ مثلا الوجه الأول لقالون لمن شاء منكم أن يستقيم. هنا في إسكان الجمع نستطيع أن نقول يندرج معه مثلا أو على حسب الترتيب. لا على حسب الترتيب، لما نأخذ على حسب الترتيب طبعا ورش لا يندرج، ابن كثير لا يندرج، فنذهب إلى أبي عمرو البصري نقول اندرج معه أبو عمرو البصري، نقول اندرج معه بعد ذلك ابن هشام. ليش ما يندرج معه ابن الأكوان؟ من يقول؟ فنعم لا يندرج معه هشام صح؟ عفوا ابن الأكوان، فيندرج معه هشام، ويندرج معه كذلك الإمام عاصم كاملا، ويندرج معه الإمام الكسائي. لماذا لا يندرج معه الإمام حمزة؟ ها أيضا إيش الإمالة وكذلك والمد وكذلك. ها يلا في شيء آخر. إمالة ومد أحسن ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. بس هي ما عليها جائزة. أيوة بس ولكن لمن الإدغام؟ أيوة أي راوي؟ خوب حرفات خلف نعم خوب حرفات فخلف نعم. إذن يندرج معه أبو عمرو البصري أبو عمرو البصري يندرج مع قارون في القراءة الأولى. هذه قرأتها أنا لمن شاء منكم منكم أن يستقيم. يندرج معه أبو عمرو البصري، ويندرج معه هشام، ويندرج معه عاصم والكسائي. لاحظوا في هذا الوجه ذكرنا أنه من يندرج معه بعض القراء، وذكرناهم أن أنا ما أتي وأقرأ له بالوجه الثاني. لمن شاء منكم أن يستقيم. من اندرج معه؟ قالوا في هذا الوجه ابن كثير. ابن كثير صلة الميم لا يقرأ بهذا الوجه إلا الإمام ابن كثير. كسائي خلاص اندرج ابن كثير صح؟ لما آتي وأقرأ له بالوجه الثالث وهو لمن شاء منكم أن يستقيم. من يندرج معه؟ لا يندرج معه أحد. يعني في الوجه الأول شفنا هناك مجموعة تندرج معه، الوجه الثاني هناك مجموعة اللي هو ابن كثير أو أحد القراء السبعة وهو الإمام ابن كثير. أما في وجه الصلة مع التوسط، أيوة صلة التوسط في نفس الصلة مش التوسط في مد المنتصف الآخر، لا أيوة في هذا المد لا يندرج معه أحد. إذا لذلك قلنا هو وجه خاص بقالون ينفرد به. جزاك الله خير يا شيخ علي بارك الله فيك. طبعا لاحظ احنا في هذه الآيات مثلا كلمة الراءات الموجودة سيرت فجرت، لاحظ ان احنا لما قرأناها بايش؟ بالتشكيك. قرأناها بالتفخيم صح؟ سيرت فجرت كلها بالتفخيم هذه الراءات. اليوم ان شاء الله احنا راح ندخل على هذا الباب، ايوة هو باب مذاهبهم في الراءات. هذا الباب بارك الله فيكم أتى بعد باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الوقف، وهذا الترتيب الذي رتب بهذه الطريقة للأبيات وكذلك مسمى الأبواب هو من وضع الناظم، وذكرنا في باب المقدمة. يعني ليس هناك يعني حتى بالتبويب يعني دخل عند الشراح مثلا أو غيرهم أو أهل التحقيق، لا فقط كان هذا من ترتيب الإمام الشاطبي رحمه الله ومن تبويبه كذلك. فلاحظ أن هذا الباب أتى بعد باب مذهب الكسائي في باب في إمالة هاء التأنيث في الوقف. وهذا الباب بارك الله فيكم تبع لهذا الباب للباب السابق، لأن هذا الباب له علاقة بالإمالة، له علاقة بماذا؟ له علاقة بالإمالة، لأن هناك من أطلق على ترقيق الراء الإمالة. ابن عارف بعد قليل إن شاء الله أن هناك من أطلق على ترقيق الباب بالإمالة، ونحن ذكرنا في أول باب الفتح والإمالة وبين اللفظين أن هناك ثلاثة أحرف يدخل فيها الإمالة، سواء كانت الإمالة من حيث يعني تقريب الفتح إلى الكسر أو الألف إلى الياء أو لذات الحرف نفسه وهو الراء. فأخذنا في الباب الأول الألف، الباب الثاني الهاء، الباب الثالث الراء، هذا هو الباب الثالث معنا. فكان هناك تناسب لترتيب هذه الأبواب الثلاثة خلف بعض، حتى أن منهم من أطلق على ترقيق الراء الإمالة، ومنهم من أطلق عليه التقليل. الإمام الداري رحمه الله في كتابه التيسير ماذا قال؟ قال اعلم أن ورشا كان يميل فتحة الراء قليلا بين اللفظين إذا وليها من قبلها كسرة لازمة إلى آخر الكلام. فماذا قال؟ قال يميل فتحة الراء قليلا بين اللفظين، فأطلق عليها ماذا؟ الإمالة وبين اللفظين. الإمام ابن غلبون رحمه الله في كتاب التذكرة كذلك في كتابه المجلد الأول صفحة 277 قال اعلم أن ورشا كان يقرأ الراء المفتوحة بين اللفظين. فإذا هناك من أطلق على الراء المرققة الإمالة. والإمام الشاطبي رحمه الله احنا شفنا في آخر الأبيات قال وقد فخموا التنوين ووقفا ورققوا. ذكرنا أن الترقيق كذلك عنده نوع من أنواع الإمامة. نأتي بارك الله فيكم قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الأمور والمقدمة، نقول أن هذا الباب يتكون من كم بيت؟ من 16 بيتا. نعم، من 16 بيت يتكلم عن مذاهب القراء في الراءات. وهذا الباب بيكون عندنا فيه 6 محاور نتكلم فيه إن شاء الله. المحور الأول وهو أصل الباب كذلك. أصل الباب؟ نعم، القواعد الخاصة بورش. طبعا لما نقول قواعد لابد أن تكون لها مستثنيات، قواعد ورش ومستثنياته سيذكرها الناظم رحمه الله. الأمر الثاني سيذكر الناظم رحمه الله حكم الراء للجميع وصلا وقفا. نعم، يعني بنذكر أول شيء حكم الراء عند ورش، ثم بنعطف عليه كما عطف عليه الناظم رحمه الله حكم الراء لجميع القراء وصلا وقفا. أيضا من المحاور التي سوف يعني يذكرها الناظم رحمه الله ونتكلم فيها بإذنه تعالى هو رد وتضعيف بعض الأقوال الواردة في شأن ترقيق الراء. رد وتضعيف بعض الأقوال الواردة في شأن ترقيق الراء. نعم. الأمر الرابع من المحاور التي سوف نتكلم فيها إن شاء الله هو تقسيم الناظم للراء من حيث السكون والحركة. الأمر الخامس بيذكر لنا الناظم رحمه الله أصل الراء في التفخيم والترقيق. الأمر السادس والأخير سوف يذكر لنا قاعدة عامة في قوله وما لقياس في القراءة من خلو، أي قاعدة عامة أن ليس للقياس مدخل في القراءة. يعني القراءة لا تؤخذ بالقياس، لابد من أمور نقلية تناقلت عن الأئمة، يعني لا تستطيع أن تأتي وتقيس عليها. وابن عقل لماذا ذكر هذه القاعدة بالذات في هذا الباب لم يذكرها في باب آخر؟ وإلا كان الأحرى والأولى أن يذكر هذه القاعدة في المقدمة، صح؟ ولكن لما وردت بعض الأمور في هذا الباب للراء فذكر أن ليس للقراءة أو ليس للقياس في القراءة مدخل. نعم. لا في هذا لا هناك كنا نشرح. أيوة كنا نشرح من باب في الشرح كنا نذكر هذه المسألة. ولكن هنا ذكرها صراحة. نعم. إذا هذه المحاور اللي احنا رايحين إن شاء الله بإذنه تعالى يعني يدور كلامنا وحديثنا عليه من حيث أبيات الإمام الشاطبي رحمه الله والتي هي عددها 16 بيتا في هذا الباب. نأتي للأمر الأول، لماذا الترقيق هو نوع من أنواع الإمالة؟ نحن لما الناظم رحمه الله ألحق هذا الباب بباب هاء الكناية فقلنا ماذا قبل قليل؟ قلنا أن الراء من أطلق هناك من أطلق عليها ماذا؟ الإمالة أو بين اللفظين. ليش أو ما هو السبب في إطلاقهم عليها بما أن سوف نرى أن اللفظ يختلف حقيقة؟ ربما لأن الأصل في التفخيم لا نيام الصوت شيء. نعم انخفاض الصوت نيام انخفاض الصوت لا كذلك لا. يعني لماذا نقول ان الراء اشتركت او يعبر بها عنها بالإمالة كذلك؟ تفضل وضح. السبب تقريبا احسن بارك الله فيك. السبب الذي املنا له في الالف وكانت لها شبيهة لها، فما هو ما هي الاسباب التي املنا فيها الالف؟ الاسباب الرئيسية كانت الياء والكسرة صح؟ كذلك هنا للراء في حال الترقيق او ما يعبر عنه عند البعض بالإمالة ما هو؟ الياء والكسر. وبنلاحظ واحنا في رواية حفص اصلا عندما نقول ترقق الراء مثلا حال الوقف اذا سبقت بكسر صح؟ اذا سبقت بياء ساكنة. كذلك سوف نرى وارث رحمه الله كيف يكون ترقيق، ما هي الاسباب التي ترقق هذه الراء المفتوحة والمضمومة التي يفخمها البقية بالترقيق. لماذا يرقق؟ سوف نرى إن شاء الله أن من أسباب ترقيقها هذه المفتوحة والمضمومة الياء والكسرة. الياء والكسرة إذن لاشتراكهما في السبب وهو الكسر والياء، وأيضا في المانع يشتركون في المانع. نعم في المانع وهو الحروف المستعلية. الحروف المستعلية كانت أيوة يمنع فيها الترقيق. كذلك كانت في بعض الكلمات أو في بعض الأمور والمسائل التي مرت معنا في باب الإمالة كانت إيش؟ كانت تمنع فيها الإمالة، مثل هاء الكنان هاء التأنيث فالصداق تنقض ها الذي قال يجمعها حق ضغاط عص خضاء، فكانت سبعة من هذه العشرة ايش حروف ايش؟ حروف الاستعلاء. لماذا؟ قالوا منعت الإمالة لأنها قوية لأنها مستعلية، فكيف تأتي من استعلاء إلى نزول صح؟ فإذا قالوا المانع كذلك في اشتراك في المانع. نعم ما سمع واحد ايش؟ أول واحد لاشتراكهما في السبب وهو الكسر والياء، وفي المانع كذلك وهو الحروف المستعلية. فما سيأتي إن شاء الله بنلاحظ أن الراء على مرور السبب الذي فيها، ولكن إذا جاورها حرف من حروف الاستعلاء أو التفخيم كما سيأتينا بإذنه تعالى أن الراء ترجع إلى الأصل وهو التفخيم. ثم نذكر بارك الله فيكم حقيقة الترقيق. حقيقة الترقيق لأن الآن نحن قلنا هي مشبهة بالإمالة، وهناك من يقول عنها ويعبر عنها بالإمالة بين اللفظين، فهل لفظ الترقيق هو لفظ الإمالة؟ هل هو لفظ الترقيق هو لفظ الإمالة أم لا؟ يختلف في الحقيقة. نعم في الحقيقة هو يختلف. نعم الاختلاف من أي ناحية؟ احنا طبعا الاختلاف يكون عندنا ايوه في الكسر. الكسر بيكون عندنا ايش؟ الترقيق خالص يختلف عن الإمالة. لما حنأتي الى مثلا على كلمة ذكرى وذكري، لما نأتي الى كسرة خالصة بتكون ايش؟ ذكري. اللفظ يختلف بين الإمالة وبين الكسر. نعم هذا واحد. فإذا الترقيق في الراء المكسورة في حقيقته يختلف عن الإمالة في اللفظ. ومنهم من قال كذلك في كل ترقيق الراء يختلف عن الإمالة سواء كان المكسورة أو كان مفتوحة أو للمضمومة التي سوف تأتينا عند واحد مفتوحة ومضمومة. قالوا الترقيق إنحاف ذات الحرف أي جعله نحيفا ضعيفا، والإمالة أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء قليلا. فدخل في الترقيق هو انحاف ذات الحرف نفس الحرف نفسه. اما الإمالة لا هي ايش؟ ايوه هي بين الكسرة والفتحة، بين الكسرة والفتحة. هكذا قال اهل العلم، ولكن سوف نرى يعني الامر اللي احنا نذكره بعد قليل ان شاء الله. نعم. وقال الامام الجزي رحمه الله قال يمكن يعني يستطيع القارئ ان يلفظ بالراء مرققة غير ممالة، يستطيع ان يقرأ القارئ براء مرققة غير ممالة،